موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تبارك تعالى في منظومته، والتي قال فيها: الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح. وأعطينا تعريف عام وتوطئة لهذه القاعدة، ثم بعض الأدلة التي تدل عليها. ذكرنا القاعدة، هذه القاعدة هي ليتفرع عليها قواعد كثيرة منها، ولذلك سأذكر بعدها إن شاء الله على الكلام على القاعدة التعارض المصالح والمفاسد. دي قاعدة مؤسسة لها ولغيرها، أن دين الله مصلحة كله، وإنما كانت المصلحة فثم شرع الله. ده تقرير عام مضطرد في وبنقرره قبل أن نتحدث أصلا على إنه يمكن في أحوال معينة أن يحدث تعارض بين مصلحتين أو بين مفسدتين، بحيث أنه إذا حصلت إحدى المصلحتين فلا بد وأن تترك الأخرى، أو إذا دفعت إحدى المفسدتين فلا بد وأن تتحمل الأخرى، فماذا يفعل حينئذ؟ لكن دي القاعدة المؤسسة لهذه القاعدة، ولها أثارها يعني المستقلة، فهي مرادة لذاتها ولغيرها. فلذلك الأدلة اللي نذكرها هنا أدلة تقرير أن الدين جاء لتحصيل المصالح، وليست أدلة التعارض بين المصالح. دي قاعدة مستقلة متفرعة عنها، وإن كانت أكثر يعني تداولا للحاجة إليها في الفتاوى بشكل كبير. فذكرنا الأدلة التي يستفاد من هذه القاعدة، وهي كثيرة، منها قوله تعالى: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومنها قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومنها ما ذكر في تعليل كثير من الأحكام كما في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وكل الأحكام المعللة نصا يعني يمكن أن يستدل بها هنا. وبناء عليها حتى الأحكام الغير معللة نصا بيجتهد العلماء في استخراج علة لها عند من يقول أن الأصل في الأحكام في لاسيما في أبواب المعاملات، أو الأصل في الأحكام في أبواب المعاملات أن تكون معللة، الأصل فيها التعليل، وهذا هو الراجح. وذكرنا أثر هذا في الرد على البدع المعاصرة، بدع العلمانية وما تفرع عنها من بدع. ثم يذكر لنا أنه يعني بعد أن تقرر لدينا أن دين الله مصلحة كله، أن العلماء نظروا لتقسيم المصالح بعدة اعتبارات. يقول: وإذا تأمل الإنسان أحكام الشريعة وجد أن المصلحة فيها على أنواع، فمرات تكون المصلحة متحتمة واجبة مثل الصلوات المفروض. التمثيل بأبواب العبادات جريا على طريقة العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ولا بأس، لكن احنا مش بنحتاج أبواب العبادات، الأصل فيها التوقيف، فلا مش بنحتاج كتير إلى البحث عن العلل. والعبادات كلها لها علة كلية موجودة في كل العبادات، وهي التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وإن كانت كل عبادة لها تختص بتحقيق حكم لا تحصل أكثر مما تحصله العبادات الأخرى. لكن هو الباب ده يعني بعد تقرير القاعدة، الحاجة إلى تطبيقها في فروع لم ترد فيها نصوص أو في فروع فتاوى ونحو ذلك بيكون أكثر في أبواب المعاملات. لكن هو بصفة عامة المصلحة أو المنفعة التي يعني يقصد عليها الشارع، فدين الله مصلحة كله، إذن كل المطلوب فعله لابد أن تكون فيه مصلحة. طيب، ثم وجدنا أن المطلوب فعله ينقسم إلى مطلوب على وجه اللزوم أو مطلوب على وجه الاستحباب، فعلمنا أن المصلحة ممكن تكون متحتمة واجبة، مثل لها هنا بالصلاة المفروضة ذكرنا، ومرات تكون المصلحة مستحبة مندوبة مثل صلوات النوافل. يبقى هنا المصلحة حسب درجتها وحاجة الإنسان إليها وحاجة المجتمع إليها يمكن أن يلزم الشرع بها وممكن أن يندب إليها. يبقى هنا الناس مثلا لا قوام للمجتمعات إلا بإقامة العدل، يبقى العدل إيه؟ واجب. وبلا شك أن وجود الفضل يجعل المجتمعات أكثر محبة ومودة وتعاون، لذلك الفضل يكون إيه؟ مستحب. وهكذا، يبقى ده في الجملة العدل واجب والفضل مستحب. ومن حكمة الله ترك لنا بقى الحقوق دي، لا دي دخلة في باب الواجبات، ما ينفعش تترك لقرار كل واحد إذا كان يريد أن يتفضل بها أم لا، فدي لتحقيق. يبقى دي مصلحة، بتبقى هذه مصلحة وتلك مصلحة، ولكن في مصلحة متحتمة تركها يضر بالإنسان فيوجبها الشر، يضر بها أو بغيره أو بالمجتمع، وفي مصلحة يعني إذا فعلت حققت منافع وإذا تركت لم تضر، فيبقى دي بتكون مندوبة فقط. يبقى إذن احنا نقول المصالح كلها، المصالح التي أمر بها الشرع كلها معتبرة، وإن كان بعضها واجب وبعضها إيه؟ مستحب. باعتبار آخر يقول ومرات تكون المصلحة يراد وجودها في المجتمع ولو لم يفعلها جميع أفراد المجتمع، مثل صلاة الجنازة وتغسيل الميت. ومرات يراد بالمصلحة أن تتحقق من جميع الأفراد، ده اللي فرض عين وفرض الإيه؟ الكفاية. يبقى فيه مصالح يحتاج إليها كل فرد فيلزمه الشرع بها. يبقى لو كل الناس صلت إلا واحد، الواحد ده فقد الصلة بينه وبين ربه، ولم ينفعه أن غيره إيه؟ قد صلى. وهكذا، وأيضا بقى في المعاملات، في الصدق، في الحديث، في أداء الأمانة، في النصح، في البيع والشراء، كل هذه المعاني يجب أن توجد من الجميع. طب إذا واحد تركها، المفسدة تلحقه أو تلحق غيره حتى لو هو الوحد اللي ترك هذه المصلحة. يبقى هنا مصلحة يحتاج كل مكلف إلى أن يأتي بها. وفي مصالح المطلوب وجودها في المجتمع، يعني لو افترضنا جدلا أن في حد الميت لو اتبعه جميع أهل القرية، مع أن برضو ده الأصل في التكليف يكون عامل كل المسلمين، فمستحيل يوجب أن كل المسلمين يتبعوا جنازة الميت. طب لو قلنا كل أهل المحلة، برضو مشقة، وطب يعني ربما هناك من هو في عملي، من هو في يعني أعمال يعني لا يستطيع أن ينقطع عن طلب رزقه، أو في حاجات الناس كلها محتاجينها ما يعني، وهكذا. والأصل هنا أنه يوجد من يعتني بالميت من الأول بقى، التغسيل والكفن والصلاة عليه. التغسيل والكفن هذه لإكرامه، فلازم لو عملها حد خلاص. العبرة هنا كان عندي ان الميت يحتاج من يفعل به هذا، فهنا التكليف مش هيروح للميت طبعا، التكليف هيروح ايه للمجتمع انه حد منهم يعمل كده. طيب دايما احنا عندنا في فروض الكفايات اذا يعني من الوارد ان الامام يتركها فينتدب لفعلها بعض المسلمين من بعضهم البعض، او ينظمها فيبقى اللي الامام رتبه فيها يعملها. يبقى اللي كما قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا عاما. فالحاصل كلامه رحمه الله ان المخاطب اصلا الامه والامام نائب عنها، يبقى خطاب فرض الكفايه يخاطب به الامه، واذا تصدى له الامام بالذات الحاجات بقى اللي هي لابد فيها من وحدة، لا بد تفعل بترتيب عام زي جر الجنود للجهاد، يبقى دي لازم يعملها الإمام. طيب مثلا ترتيب من يؤم الناس في صلاة الجماعة، من يؤذن، من يغسل الموتى، من ما يرتبه الإمام وكان يرتبه على وجه العدل والضبط فبها ونعمة، وما يرتبه فيحصل فيه تقصير، أو ما لا يرتبه أصلا، يبقى ما زال الخطاب موجه للإيه؟ للأم. ولذلك وطبعا ده اللي بيبان أكتر في الأزمنة المعاصرة بعد ما أصبح العقد بين الحكام وبين الشعوب ليس عقد الإمامة. هنا مش لما يجي حد يقول لك الرؤساء المعاصرين والحكام المعاصرين ولاة أمور، فهي القضية هنا احنا قلنا قبل كده يعني الرئيس الحي ناظر المدرسة دول ولاة أمور بالمعنى اللغوي، لكن مشكلة كلمة ولاة أمور في الاصطلاح الشرعي بتشير إلى عقد متكامل، عقد الإمامة له شروط وله ولو موضوعه ان الامام دوره حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، وبالتالي الاشياء دي كلها داخلة اصالة في اختصاصات. طب العقود المعاصرة لا، ده في دستور، والدستور اولا بيقسم السلطات لثلاث سلطات، مفيش حد مفروض نظريا يعني مفيش حد يجمع بينهم، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، ثم انه مش الموضوع هو حفظ الدين وسياسة الدنيا بدين، يدخل فيها أشياء من حفظ الدين. طيب نعمل ايه؟ بنقول بنطبق قاعدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نطبق قاعدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يبقى لما يبقى العقد ده موجود خلاص، بس نتعامل بمقداره ونحو ذلك. وفي كل الأحوال ما ينفعش يبقى في واجب شرعي يبقى لا هو يعني مخاطب بالإمام إن وجد، ولا من هو في معناه أو بيشغل وظيفة الحكم من الرؤساء المعاصرين أو الحكام المعاصرين، ولا مخاطبة بالأمة. ما ينفعش يجي واجب كان تخاطب بالأمة إحنا نخليه مش تبع حد خلاص كأنه لم نسخته، لا ده هنا يا إما يعني لازم ينفذ، لا يترك إلا بالعجز. واجبات الفروض الكفائية لا تترك إلا إيه؟ بالعجز، يبقى العجز التام عنها. لكن هو إما تفعلها الأمة زي ما الأمة الناس بتعمل حاجات كتير من الفروض الكفائية زي تغسيل الموتى وتكفينهم بدون ترتيب من الإمام. لو جه حد من الحكام وعمل، أو هو حاليا برضو فيه إنك ممكن بتطلب مستشفى أي مستشفى مستشفى وزارة الصحة أنه بيتولوا هذا، لكن في الغالب ما يعني لأن المستشفيات مثقلة بالأعباء مش ده التصرف الأمثل يعني. فعلى أي ده فرض كفاية ما ينفعش يضيع، ما ينفعش يتفرق دمه بين القبائل. الأمة دايما الأمة بمجموعة، ذلك فروض الكفايات إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي، وإلا آثم كل قادر بأي نوع قدر. يبقى مش هتسقط إلا بالعجز أو بأن تتم، إلا أنها تفعل يبقى فعلت باقي الناس بعد ما أداها من قامت به بالكفاية، خلاص لا غير مخاطبين بهذا الوجوب. أو أنه يكون الإنسان هي لم تفعل بس الكل عاجز، العاجز لن يخاطب بها، طب القادر يبقى سيكون مخاطب بها وسيسأل عنها. طبعا هنا القدرة بتعني القدرة على الفعل مع مراعاة المآلات. يبقى أنا عندي زي ما بتكلم على القدرة والعجز بتكلم على إيه؟ على المصلحة والمفسدة، المصلحة والمفسدة الآنية والمتوقعة اللي هي المآلات. يبقى ممكن حاجات تترك للعجز أو أشياء تترك لأنه هو صحيح يقدر يعملها لكن يترتب عليها مفسدة أكبر، لكن ما ينفعش تترك لمجرد نقول أصل دي فروض كفايات ولا بد أن يرتبها الإمام، تروح في عقد الإمام الشرعية. ده كان عقد ملوش يعني عقد مختلف تماما عن عقود الولايات المعاصرة. طيب وفي ذات الوقت العقد ده ما كانش فيه كده، يعني توهم ان كان في أزمنة الخلفاء الراشدين أفضل عصور الأمة بعد عصر نبيها صلى الله عليه وسلم، إن كان يبقى في فروض كفايات بقت يعني لا أو فروض الكفايات بقت لا ينبغي أن تفعل إلا من خلال الإمام، لا. ده كان الصحابة يتولون التعليم والإفتاء دون أن يوليهم أحد، ومين اللي بيحكم آنذاك؟ خير البرية طبعا في أزمنتهم، يعني الخلفاء الأربعة كل واحد منهم وقت ما كان خليفة كان هو أفضل أهل زمانه، كان إيه يعني أبو بكر طبعا كان خليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الصحابة أبو بكر طبعا، عمر صار خليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفاة أبي بكر أفضل أهل زمان، عثمان كذلك، علي رضي الله عنه كذلك، ومع هذا كان الصحابة يقومون بفروض الكفايات التي يستطيعونها مع ان الامام منشغل بها مهتم بها يعتقد انها جزء من صلاه من واجباته. لكن هنا المساله تيجي بقى لما يبقى الامور التي اذا تولاها احد الناس ترتب عليها مفاسد، هي دي اللي ممكن يبقى فيها الكلام انه يعني تترك لترتيب الحاكم او تترى او ينتظر فيها اذنه، ويبقى المراعاة أيضا لمجموع المصالح والمفاسد في الأمر. إذن فروض الكفايات يخاطب بها الأمة ثم يخاطب بها الإمام ليرتبها على أكمل الوجوه نيابة عن الأمة، وما ينفعش أنها تنتقل إلى اللا مسؤولية، يعني إذا غاب أو قصر ترجع تاني إيه أو مش ترجع، هي أصالة موجودة عند الأمة. يعني بتيجي تعمل في شرعا وقانونا حتى الوكالة التوكيل لا يلغي حق الأصيل في التصرف. تيجي توكل لحد مش بتتنازله عن حق، تقول ايه توكل فلان ان هو مثلا واحد له أملاك أو يوكل ابنه يوكل المحامي بتاعه أنه يوقع. طب لو جه هو وقع هو بنفسه ده هو الأصيل. فبرضه هنا الإمام وكيل عن الأمة في ترتيب فروض الكفايات، وفروض الكفايات مش هتخرج من الأمة أصلا، تظل واجبة على الأمة على النحو الذي بين. طبعا وهذا الأمر مطبق في صلاة الجنازة تغسيل الموتى وتكفينهم وصلاة الجنازة عليهم، يدخل أيضا في التعلم والتعليم والأمر عفوا عن المنكر. تقول لا بس في حاجات بقى بتقوم عاملة مشاكل، أول بقى ما نلاقي مشاكل نشوف هي القضية. احنا نقول مع مراعاة الايه المصالح والمفاسد، مراعاة القدرة والعجز، طبعا أكيد العاجز لن لا يكلف الناس إلا وسعها، والمصلحة والمفسدة عشان نقول إنه مش القدرة على إنه يفعل فقط، لا يفعل وينظر مآلات هذا الفعل. فالذي لا يقدر على الفعل إلا بأنه يعمل الطاعة فيخلفها أو يحقق المصلحة فيخلفها مفسدة أكبر أو تضيع مصلحة أكبر، فإما حينئذ هو في الواقع عاجز، أو يقال له إنه وقع في أشياء كتير يمكن أن تفعل من هذا دون مفسدة بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى إذن ده يعني موضوع فروض الكفاية، ده موضوع في غاية الأهمية أن احنا ندركه ونضعه في موضع مثل قال هنا في أشياء مطلوبة من الفرض وأتياء أشياء موجود وجودها في المجتمع ككل، وده بيسميها فروض الكفايات. قال مثل صلاة الجنازة، تغسيل الميت، هنا من تخفيف الشرع على الناس إنه إيه، إنه جعلها فروض كفايات حتى مش فروض عين على جيرانه أو على أهل المحلة، ولكن رغب في هذا قدر الإمكان. طب هو عشان بالغسل والتكفين فعلا إذا حصل بواحد أو باثنين لم يحتاج إلى غيرهم، طب صلاة الجنازة بيبقى في ترغيب نكتر قدر الإمكان، لكن من رحمة الله تبارك تعالى إنه جعل هذا فرض كفاية، هذه شفاعة، نوع من التقرب إلى الله تبارك تعالى في صلاة الجنازة المتضمنة لدعاء للميت، كيعني نفع من المسلم لأخيه الذي مات. هنا جاء الترغيب في إيه؟ في الإكثار، تكثير عدد صلاة الجنازة. يبقى أنا عندي فروض الكفايات إذا قام بها من يكفي انقلبت مستحبات في حق الباقي، طالما أنها لسه قابلة أن نزودها فتبقى أجود أو أفضل. أنا هنا فمثلا الغسل والتكفين إذا قام به البعض بقى ما فيش محل أن نخاطب به آخر أصلا، مش هنقول له ده واجب ولا مستحب، لأنه هنا هو الأمر الكفاية التامة تحصل بمن تولى الأمر. صلاة الجنازة لا، مختلفة شوية، تحصل بواحد واثنين، لكن لما نخليهم 10 يبقى أفضل، 20 يبقى أفضل، 30 يبقى أفضل، وهكذا. يبقى إذا قام بها الكفاية انقلب في حق الباقي إيه؟ مستحب. وده مثلا ايه طريقة بعض العلماء في صلاة العيد، يقول العبرة في صلاة العيد ان يوجد في مصر صلاة في كل محلة صلاة عيد. يبقى اذا قام البعض انقلب في حق الباقي ايه مستحب، إن كان لعل الأقرب وجوبها. والبعض يقول لا ده كمان بإيه، زي ما فيه فرض عين وفرض كفاية، في سنة عين وسنة إيه كفاية. إيه؟ طب ولو مرات تكون المصلحة يراد وجودها في المجتمع ولو لم يفعلها جميع أفراد المجتمع، مثل صلاة الجنازة، تغسيل الميت، ومرات يراد بالمصلحة أن تتحقق من جميع الأفراد. إذن يمكن تقسيم المصالح إلى مصالح يريد الشرع وقوعها في المجتمع من بعض أفراده، ومصالح يريد الشرع من كل مسلم فعله. يبقى هنا باعتبار المطلوبة منه إما كل مسلم وإما يراد وجودها في الإيه؟ في المجتمع، باعتبار درجة الإلزام إما واجبات وإما مستحبات، ويمكن تقسمها إلى مصالح يعاقب على تركها وهي الواجبات، ومصالح لا يعاقب على تركها وهي المستحبات. وهكذا المفاسد، منها ما يعاقب على فعل مثل التعرض للدماء والأموال، وهذه منها كبائر ومنها صغائر، ومنها ما لا يعاقب على فعله وإن كان يثاب على تركه، وهي المكروه. كنت أقصد الموازنة في صلاة العيد بين من يقولون فرض كفاية وبين من يقولون سنة كفاية. أقول الراجح أنها فرض كفاية وليست سنة كفاية كما يقول الملك. يقول العلماء يقسمون المصالح إلى ثلاثة أقسام. أنا عندي باب المصالح، عندي قاعدة أولية اللي هي فيها تقرير أن دين الله إيه؟ مصلحة الكل. بيتفرع عندي قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد عند الإيه؟ التعارض. ودي عليها كلام كتير ويبنى عليها كثير من الفتاوى، ويبنى عليها باب المصالح السياسة الشرعية كله. وبرضو باب خطير تاني وهو الأمور التي جعلها الشرع مستوية الطرفين، جعلها ايه؟ مباح. هل يمكن الإلزام بفعلها أو الإلزام بتركها؟ ده مسألة أخرى. عشان كده أقول باب المصالح ساعات لما بنيجي ندرسه بيحصل نوع من اللبس بين القواعد اللي بتتكلم على المصالح. أنا عندي قاعدة أولية في غاية الأهمية وهي تقرير المبدأ العام أن دين الله إيه؟ مصلحة الكل. عندي قاعدة تانية موازنة عند الايه؟ التعارض. عندي قاعدة أخرى اللي هي هل يمكن الإلزام بشيء لم يلزم به الشرع بدعوى أنه مصلحة، وهل يمكن الإلزام بترك شيء لم يلزم الشرع بترك بدعوى أنه مفسدة. دول بابي المصالح المرسلة وسد الذرائع، خدناهم في الأصول، والموضوع ده تاخده في الأصول وتاخده في القواعد الفقهية وتاخده في الفقه ذاته لأهميته. لذلك هذا السؤال اللي هو هل يمكن أن نلزم بشيء من باب أنه مصلحة، أو أن ننهى عن شيء من باب المصلحة في تركه، جعل العلماء عشان يجاوبوا عليه، لأنه هو قالك ده الإجابة ممكن بشروط مهمة للغاية. وخد بالك الباب باب شائك جدا لا يمكن تناوله بدون تبطله. ليه؟ الله عز وجل يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. علي بن حاتم رضي الله عنه سأل سلم في قصة إسلام، كان قال يا رسول الله إيه ما عبدناه؟ قال ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم ايه؟ اياهم. يعني انا عندي اصل هنا ان المباح يجب ان يبقى مباحا، وان تحريم المباح تشريع بغير ما أنزل الله، وللإلزام بالمباح تشريع بغير ما أنزل الله. يبقى الأصل في هذا أن المباح حكم شرعي له، يبقى زي ما بعتقد أن الصلاة واجبة وبعتقد أن شرب الخمر حرام، بعتقد أن الـ كل بقى ما تعرف من أنواع المباحات مباح. الاعتقاد ده جزء عقدي، ومخالفته ان انا اعطي الاحد حق ان يلقي الحاجه من ديت، هيبقى حكم بغير ما انزل الله وتنزيل بلا وتشريع ما لم ياذن به الله. لكن وجدنا انه عبر تاريخ الاسلام الزم باشياء، فحبينا نشوف بقى الالزام ده كان ايه مستنده وجه ازاي. فاول حاجه قال لك يبقى طب خلينا الاول اول قيد اللي هو قيد جوهري جدا، ان البحث ده هيبقى في المباحات وفقط. طيب الاشياء التي طلب الشرع وجودها، التي طلب الشرع فعلها، ما هي مش مفتقره لايه انك تيجي تبحثها، ما هي خلاص طلبت. طيب والاشياء التي ظن الناس ان فيها مصالح ومع ذلك نهى الشرع عنها، مفيش مجال. اذا كان المباحات بنقول اذا نقلناها الاصل، اذا نقلناها هتبقى فيها نوع من التشريع بغير ما انزل الله، فكيف بالايه بما نهى الشرع عنها؟ يبقى هنقول في حاجات الشرع اعتبرها مصالح متوهمة او مظنونة او مدعاة، الصفر مش متوهمة، مصالح مدعاة ثم اعتبرها الشرع بقى اكيد دي مصلحة فعلا، والاعتبار الشرعي لها. طيب في مصالح مدعاة والشرع لم يعتبر ألغاه، زي المصلحة الموجودة في القمار أو المدعاة الموجودة في القمار الموجودة في الخمر، أو التي قال الله عز وجل عنها كمثال وسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر وإيه من نفعهم. يبقى المنفعة الموجودة في هذه الأشياء ألغاها الشرع. ليه ألغاها؟ لأنها بتبقى إما مصلحة متوهمة غير لا حقيقة لها، أو مصلحة متضمنة المفسدة إيه؟ أكبر. يبقى ما ينفعش نعيد طرحها تاني. طيب الأمور اللي ما هيش مصلحة، ما فيهاش مصلحة توجب أو تلزم أن يطلبها الشرع، لكن لو إن أحد الناس لهم مصلحة فيها يعملوها وما فيهاش مفسدة تلزم انه ينهى عنها الشرع، دي اللي وجدنا انه ممكن يجد جديد فيجعل انها اشبهت ما اعتبره الشرع او ما ألغاه الشرع او دخلت تحته. يبقى الاول تبقى هي من الاول من النوع اللي هو لا هو معتبر ولا هو غير ايه معتبر، ده الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشرط الرئيسي عشان نبتدي نبحث المسألة، ثم أن يجد جديد، لأنه لو ما جدش جديد يبقى حكم الشرع فيها أنها مستوية الطرفين، ثم أن الجديد ده مش يبقى جديد وخلاص، ده بيدخلها لي بينقلها لي واقعيا، خلى المسألة دي من الناحية الواقعية إما ضمن المعتبر أو ضمن إيه الغير. في الحالة ديت بيقوم نتصدى للتعامل معها إن إحنا نقول إن الإلزام بها، أو في الحالة التانية الإلزام بإيه بتركها. لذلك مبدئيا لخدمة هذا السؤال الذي سيرد بعد ذلك، بنقول المصالح بالنسبة لاعتبار الشرع لها المصالح التي نجدها واقعيا او نظنها واقعيا ان دي موجود. فالشرع طب نروح لحكم الشرع نلاقيها ثلاث اقسام: مصالح معتبره، مصالح ملغاة، ومصالح ايه مسكوت عنها. يبقى احنا وجدنا او ظننا ان في مصلحه، نروح للشرع نلاقيه امر بها، تبقى دي مصلحه ايه معتبر. او العكس طبعا بالنسبه للمسلم، كل ما امر به الشرع هيعرف ان هو ايه فيه مصلحه، يبقى دي مصلحه معتبر. طب في حاجه هو مصلحه هو شايفها والشرع الغاها، نقول له انت متوهم انها مصلحه او مش واخد بالك ان معاها مفسده ايه، وحيث ان الشرع نهى عنها فيلزمك ان تعتقد انها في النهايه مفسده، اما مفسده خالصه واما راجح، يعني اما معاها مصالح بس مفسده ايه اكبر. وهناك اقسام سكت عنها الشرع. اللي سكن، طب احنا استفدنا ايه من التقسيم دوت؟ انه في قسمين انا لا غير مقبول اعادة بحثهم، او ان شئت قل مش هنتكلم عليهم الا لو بنتكلم على فتوى فيها ادعاء حال ضرورة او ادعاء تعارض بين مصلحتين. انا خلاص معتقد انه مصلحتين بس الواقع بتاعي في وقت التنفيذ لمكلف او المجموعة من المكلفين انه لازم اذا عمل واحدة لازم ايه يسيب التاني، مش بمزاجه هو، الواقع بيقول له كده، الوقت تضيق، هو معاه اموال، معاه نقود لا تكفي انه يطلع زكاة الفطر عن اسرته كلها، فاما يطلع عن نفسه، هو عنده خمس افراد ومعهوش غير صاع واحد. يبقى اذا ايه القضية انه فدي، يبقى انا امتى هتكلم على البحث في المصالح المعتبره او المصالح الملغاه في حال الضروره او حال التعارض بين الايه بين المصالح، مش هتكلم بقى او طب واللي هي لا ملغاه ولا معتبره ولا ملغاه يمكن ان اتحدث على اعتبارها بشروط. يبقى عرفنا كده ايه التقسيم ده غرضه ايه، ان كل حاجه بتبحث فين وامتى في باب الفتاوى. مصلحة المعتبرة أنا اللي اعتبرها الشرع بعتقد أنها إيه؟ مصلحة مستقرة معتبرة، وبالتالي نلتزم بها وننفذها. مصالح الملغاة إن اعتقدت أنها مفسدة في واقع الأمر، إما ويبقى طب إيه المصلحة اللي إحنا شايفينها يا متوهمة يا إما فعلا مصلحة بس معها مفسدة إيه أكبر، يبقى هنا أهدر هذه المصلحة وأمتنع من هذا الفعل لأن الشرع أمرني من جهة، لأن معتقد أن ما نهاني الشرع عنه لا يمكن أن يكون حكم النهائي أنه في مصلحة، لا حكم النهائي أنه محصلته النهاية تبقى إيه مفسدة. طب الذي لا هذا ولا ذاك قابل للاعتبار بشروط، أولها طبعا يكون إيه له معتبرة ولا أقول هذا شرط ضمني طبعا، أو يعني بمعنى أنت بتقول المصالح لا معتبرة ولا ملغاة أو المصالح المرسلة قابلة للاعتبار بشروط، يبقى أنت أول شرط هو إنك حطيت القيد إيه؟ مش المصالح كلها، ده المصالح الإيه؟ المرسلة، يبقى ده أهم شرط في الموضوع. ويلي طبعا شروط أخرى يعني مثله في الأهم، يبقى ده سبب اللي ودانا لهذا التقسيم. فالعلماء يقسمون المصالح إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول مصالح معتبرة التي شهد لها الشرع بالاعتبار، سواء كان ذلك بطريق الشرع بطريق بالنصوص، يعني لأنه هو كله بطريق الشرع، يعني الإجماع والقياس الشرع هو قصده هنا إيه النص، سواء كان بطريق النص من الكتاب أو السنة أو بالإجماع أو بالقياس. القسم الثاني قالوا مصالح ملغاة وهي المصادمة لنص شرعي، ومثلوا لها بمن كل بقى المصالح المتوهمة في الخمر والميسر أو المدعاء أو حتى الموجودة، وهي احنا قلنا هنا موجودة بس معاها ايه معاها مفاسد أرجح، فيبقى الحكم في النهاية ان الكلام ده بيقيد ايه مفسد. لكن المثال اللي هو جابه هنا جاب مثال ل ل ل ل لأنه لتطبيق فقيه من الفقهاء. القاعدة خطأ قاعدة عشان يبين أهمية أن أنا أعرف إيه المعتبر من الملغي من المرسل. فقال بعض العلماء احنا عندنا الكفارة كفارة اليمين ممكن يكون ايه الفتوى اللي هو ذكرها في هو هنا هو ضرب المثال باليمين وبعدين رجع للفتوى اللي هو الفتوى اللي هو ذكرها في الرجل الذي رجل مالك من الملوك جامع عمدا في نهار رمضان فعليه الكفارة من ايه صيام شهرين متتابعين او ايه او عتق رقبة او طعام ستين. فاحد الفقهاء قال ما انا لو قلت له عتق لو قلت له الخيارات الثلاثة هيقوم وعنده جواري كتير وعبيد كتير ويعتق منهم ويتساهل بالفطر. فقال له لا انت ما ينفعش معاك العتق. قال له ايه مع انها في الترتيب يعني كفارة الفطر عندا في رمضان او طبعا في خلاف احنا نتكلم على الكفارة في الفطر العمد ولا بالجماع خاصة لكن هي المسألة هنا كانت جماع فخلاص بالاجماع دي فيها ايه فيها كفارة. ان كان الراجح ان الكفاره فيما نرى الكفاره واجبه في كل فطر عمد. طبعا المذهب الشافعيه والحنابله ان الكفاره في الجماع فقط. طيب والراجح ان الكفاره على الترتيب بس الاول ايه عتق الرقبه. فهو هنا الفقيه قال له ايه وفي خلاف اذا كانت يعني بعض العلماء بيقولوا انها على التخيير ايا ما يكن حتى لو هي على التخيير ما ينفعش احذف له خيار. فقال له هو لا هو ده لو قلت له عتق رقبه هيعمل ايه هيعتق وتاني يوم يقع في الفطر. فقال له لا انت ما يجزئكش عتق الرقبه. فالعلماء عدوها يمكن دي من اوائل البذور بتاعت مدرسة التيسير في الفتوى او ان ايه مخالفة النص بدعوة تحقيق الايه المصلح. ومع هذا كان العلماء دايما يذكروها من باب الذم لكن خدها بعض المعاصرين واعتبرها منهج. هو هنا بس او يعني انا عندي هنا نص كل ان بعض المكلفين سيجد الايسر عليه العتق وبعض المكلفين سيجد الايسر عليه الاطعام ونحو ذلك كانت موجودة في زمن نزول التشريع. فكل أنا أجي أعتبر دي الآن أنت بتغير الحكم لأمر غير لم يجد أصلا. وهذا لم ينتبه إلى أنه زي ما هو مطلوب يعني تأديب هذا الذي أفطر الشرع متشوف إلى العتق. يعني انت ليه وطبعا الفتوى دي لما تيجي لو في زمن بقى في عبيد وبدايات يعني دعوة لتحرير العبيد كانوا ايه كانوا قال لك لا لا لا ازاي خلي ايه كل ابواب العتق مفتوح. الامر الاخر انت هنا اللي بيصوم اللي بيفطر في رمضان وبنقول له عليك الكفارة او اللي بيجامع ذكاء اللي عنده لازم بنقول له انه معاها انه من افطر عمدا في رمضان لم يوما في رمضان لم يقضيه صيام الدهر وان صام. يعني بنقول له انت في عقوبه عليك لكن الثواب اللي فاتك لا يمكن تعويضه الى الابد. طبعا الا بقى يعني هو لا يمكن تعويضه لكن لو تاب يعني ربما يذكر ربنا ويحسن عمل ربنا يذوق ثواب اخر. فيبقى هنا في قضيه إيمانية وعظية بتخاطب بيها هذا الذي اجترأ على الفطر في رمضان. لكن ما تجيش لتوهم المصلحة ما الشرع هذه الأمر ليس جديدا، والشرع أتى بهذه الكفارة على هذا الترتيب لمصلحة أخرى هذا الفقيه قد ذهل عنها. يعني حتى لو كان هذا المطرف وقع في الذنب، وقع وخلاص، مفروض من الأول في موعظة وتربية تخلي الناس لا تقع فيها، والوقع مفروض فنعظه ونعلمه، مش بنقول له الكفارة أيا ما يكن هي هتبقى من أنه هيكفر بإيه أنه كده خلاص كأنه زيه زي اللي صام، لازم هتعلمه وتبين له. تمام. فكل ده موجود، بالإضافة لكده خلاص الخيار بين أنه هو يكفر بأي أنواع الكفرات، الشرع قدم العتق لتشوفه إليه، فهذا ما لم ينتبه إليه. ذلك قالوا بيقولوا مثلها ممكن الناس يعملوها في أي حاجة شبهها. قالوا المصالح ملغاة المصادمة النص الشرعي، مثلوا لها بمن لا يرتدع عن التحفف في يمينه إلا بالصيام، لا يرضعه الإطعام ولا ترضعه الكسوة. ده في كفارة اليمين يبقى عنده إيه؟ الصيام صيام ثلاثة أيام، إطعام 12 مسكين أو كسوتهم أو إيه؟ أو صيام ثلاثة أيام. الإطعام والكسوة في رتبة واحدة، فإن عجز عنهما ينتقل إيه؟ لصيام ثلاثة أيام. في بعض الناس يقولوا على التخير كله فيه، لكن الراجع هو ذلك. فبيقول طيب يجي حد بقى يقول له ايه يغير الترتيب ده، على هو بينسج على منوال الفتوى اللي ايه اللي هو الراجل اللي برضه راح شايل العتق وحط مكانه الصيام عشان يرهق. فقول ما ممكن حد يجي لنا برضه في كفاره اليمين ويقول لا احنا مش عايزين اطعام، صوم ثلاث ايام عشان ثلاث ايام ايه هيرهقوا. فبنقول هذه المصلحة ملغاة في الشرع، المصلحة اللي هو متوهمها دي ملغاة. انت هنا جعل الله تبارك وتعالى الكفارات احد ابواب الارتفاق بالفقراء والمساكين، فانت مش انت بتنظر لمصلحة اخرى غير التي نظر اليها الشرع، وايا ما يكن لا يجوز اعادة النظر في مسألة شرعية بهذه الصورة. يبقى لو جالنا حد وقال في كفارة اليمين هيقدم الصيام لشخص ما، يقول له لا ده ما ينفع لأنه لا يرضعه إلا ذلك، بنقول لك كانت هذه المصلحة ملغاة في الشرع، لأن الشريعة جاءت بأن الحالف في يمينه أو الحالف يطعم أو يكسو أو يعتق، فإذا لم يجد انتقل إلى الصيام. ولذلك ورد عن بعض العلماء المالكية أنه سأله ملك من ملوك زمانه فقال إني وقعت في نهار رمضان، يعني على زوجتي، وقعت زوجته يعني أو وقعت على زوجتي، وكان معه العلماء والقضاء، فقال مقدمه يجب عليك صيام شهرين متتابعين، ما بدأش بالإيه؟ بالعتق. فلما عادوا قالوا له أن الشريعة جاءت بالعتق في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، فقال الإماء عنده كثير والرقاب عنده كثير، فلو لم نجب عليه إلا اعتق الرقبة لما ارتدع عن الوطء في نهار رمضان. فهذا ظن الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. نعم. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا ليه؟ ايه؟ نظر هو اللي بيطلب. معلش. حق. يقول فهذا ظن أن هذا الحكم مصلحة، لكن هذه المصلحة ملغاة في الشرع فلا تعتبر، فلا تعتبر ولا التفت إليها، بل إنها في حقيقة الأمر مفسدة. فما ظنكم لو علم ذلك الملك بأنهم قد أخفوا عنه الحكم؟ ده أحد في كلام كتير ليه خلي. ده أحد المفاسد لما نخضع الفتوى لتقديرات شخصية بعيدا عن ضبط الشرع. فأنا هنا هيقدر ان ده نديله دي، او ده نقول ده يصلحه هذا وده يصلحه ذاك، تبقى الامر يقول الى التلاعب، وده اللي بنشوفه واقع عند من صار في هذا الاتجاه. طيب هو عموما على كل الاحوال محتاجين كده كده نعيد التأكيد على هذا المعنى مرة اخرى في بداية المرة القادمة، فيبقى نبقى نقرأ هذا التقسيم في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.